أرجو منكم الإجابة على سؤالي، هل يجوز دخول مشروع بالشراكة مع شخص رأس ماله من تجارة الدخان، علما أن المشروع في تجارة مباحة وجزاكم الله خيرا؟ الثالث قال: رجل يريد أن يتزوج من ابنة خالته، لكن أمه تقول: أشك هل أرضعت هذه البنت أم لا، وتقول: لو فرضنا أني أرضعتها فلا أذكر كم رضعت، فهل والحال هكذا يجوز إتمام هذا الزواج لأنه لا الزواج تم ولا يبدو ما سيتزوج لما بعد دع ما يريبك إلى ما يريبك. الحمد لله النساء وغيرها كثير، ماذا ما حصل يبتعد، ما يريبك إلى دع ما تشك فيه لما لا تشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وقالت المرأة السوداء قالت لما إني للزوج وإني قد أرضعتكما، فأنكر الرجل قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. هذه هي الأحساس. وفق الله جميع طاعته وثبتنا وسلم وصلى على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. سؤال في الكسوف قد لأجل اليوم، هذا يعني في كسوف الغالب اليوم الواحد والنصف كم اليوم؟ يوم اليوم 28 29 اليوم ساعة 1:30 قالوا قد يبدأ 1:30 ظهرا. لكن هنا الأخ في سؤال رابع يقول: حكم صلاة الكسوف إذا ما بان بالعين المجردة؟ لا، إذا ما بان بالعين المجردة لم يره، إذا روي ولو بالعين المجردة ولو عن طريق المكبرات لا بس، ما دام بالعين المجردة إذا روي بالعين المجردة فلا بس. وأما مجرد الخبر لا، بعض الناس مجرد الخبر الصحف أو نعم مجرد الخبر يصلي، هو هذا الآن الحاصل يعني. إيه هذا خطأ، لا بد يراه بالعين مجرد، سواء عن طريق المكبرات أو بدون المكبرات، ما دام بالعين يراه بالعين. هل يشرع لك الإعلام به أنه سيكون في الساعة الواحدة كسوف أو إلى آخره؟ يشرع هذا؟ لا لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قام يعني كجر إزارة يعني فزع، قام فزع نعم. ويعني ينبغي يعني، ومعروف أن الكسوف له يعني طريق حسي وطريق شرعي، يعني طريق الحسي أنه يعرف بالحساب، والشرعي هو إيش؟ وأنه يفسع على الصلاة، يعني بعد تؤدى الصلاة، فإذا فافزعوا إلى ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، فهو يعلم بالحساب، ولكن قد يعني قد يغلط الحاسب، وشرعا إذا وجد وحصل فإنه صلى، يعني تخويف الغاز، يخوف الله من عباده، يعني الله تعالى لا يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إيش؟ بأنه التخويف، فهو التخويف هذا، فهو التخويف هذا شرعا، وحسا يدرك إيش؟ يدرك بالحساب، إذا كان الحاسب يدرك بالحساب. وما لحساباتهم أن صحيح؟ نعم نعم، كما ذكر الشيخ السلام القيم وغيره أنه يدرك بالحساب. بعضهم نفى هذا، قالوا لا يدرك بالحساب بعضهم، لكن هذا ضعيف. الصواب الذي عليهم حقه كشيخ سمائل أنه يدرك بالحساب، فإذا كان الحاسب يضل الحساب فإنه يحصل. وفق الله جميع طاعته وثبت رسوله وصلى على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم.